لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في ترجمة الإمام العادل والخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وتكلمنا عن خوفه وعن زهده وعن ورعه. نستكمل الترجمة. تواضعه رحمه الله. عن رجاء بن حيوة قال: سمرت ليلة مع عمر بن عبد العزيز فاعتل السراج، يعني كاد يطفئ السراج، فذهبت أقوم أصلحه، يعني يضع فيه زيت ويصلحه. قال: فأمرني عمر بالجلوس، ثم قام فأصلحه، ثم عاد فجلس، فقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، ولؤم بالرجل إن استخدم ضيفا. ففعلا العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة. وعن أيوب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، لو أتيت المدينة فإن قضى الله موتا دفنت موضع القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: والله لأن يعذبني الله بكل عذاب إلا النار، فإني لا أصبر عليها، أحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني أرى أني لذلك أهل. وعن بشير بن الحارث قال: أطرى رجل عمر بن عبد العزيز في وجهه. أطرى لهم وبلغ في المدح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يقول: أطرى رجل عمر بن عبد العزيز في وجهه، فقال: يا هذا، لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت في وجهي. وعن أبي سعيد المؤدب، المؤدب اللي هو المربي، يعني كانوا يطلقون على المربي المؤدب، يعني لعله كان يربي مثلا أولاد خلفاء. عن عبد الكريم قال: قيل لعمر: جزاك الله الإسلام خيرا. قال: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فيش حد يعني يظن له فضل على الدعوة أو على الإسلام، بل الإسلام له فضل علينا، ولولا الإسلام لكنا يعني همج رعاع. فجزى الله الإسلام عنا خيرا. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعن عمر بن حفص قال: حدثنا شيخ قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز بدابق، خرج ذات ليلة ومعه حرسي، فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فعثر به، فرفع رأسه إليه فقال: أما جنون أنت؟ طبعا هو مش فاكر أن الخليفة اللي عثر به. فقال له: أما جنون أنت؟ قال: لا. فهم به الحرس، فقال له عمر: مه، إنما سألني أما جنون أنت فقلت لا. اتباع للسنة رحمه الله. عن زياد بن مخراط قال: سمعت عمر بن عبد العزيز ويخطب الناس يقول: لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لما بليت ألا أعيش فواقا. فواق اللي هو الزمن بين الحلبتين، يعني دقائق معدودة. يعني قال ذهبي: أظهر غيلان القدر. غيلان القدر اللي هو، والقدر هي بدعة تقوم على نفي نفي القدر، هو الاسم معكوس، يعني لأن هم ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ينفون العلم السابق كتابة المقادير ومشيئة الله عز وجل النافذة، ويقول بأن العباد يخلقون أفعالهم. فطبعا هم اسمهم القدرية، فالمفروض الذين يبالغون في إثبات القدر، ولكن في الواقع هم ينفون القدر، ولكن يشتهروا باسم القدرية. فغيلان أظهر القدر في خلافة عمر بن عبد العزيز، فاستتابه فقال: لقد كنت ضلا فهديتني، قال عمر كأنه شك في صدقه، قال اللهم إن كان صادقا وإلا فاصلبه واقطع يديه ورجليه، فنفذت فيه دعوته فأخذ في خلافة هشام بن عبد الملك وقطعت أربعته وصلب بدمشق في القدر، إنه يظل على هذه البدعة حتى يعني قطعت يعني أربعته في خلافة هشام بن عبد الملك. وقال غيره كان بنو أمية يسبون علي بن أبي طالب في الخطبة، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أبطله وكتب إلى نوابه بإبطاله وقرأ مكانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فاستمرت قراءتها إلى الآن. وكان مناسبة القصة أن كان دخل عمر بن عبد العزيز على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، فأعرض عنه شيخه فقال له يا سيدي لماذا تعرض عني؟ فقال له أبلغك أن الله عز وجل سخط على أهل بيعة رضوان بعد أن رضي عنهم؟ فقال ما ذاك يا سيدي؟ قال ما شيء بلغني عنك في القدر في علي. وكان من عهد بني أمية يسبون عليا على المنابر، فقال يا سيدي أتوب إلى الله. فلما استخلف عمر أبطل هذه العادة السيئة، سب علي أحد العشر المبشرين وأحد الخلفاء الراشدين، واستبدلها بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فاستمرت قراءتها إلى الآن. وعن حزم بن أبي حازم قال قال عمر بن عبد العزيز في كلام له فلو كان كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي، بضع يعني جزء من لحمي، حتى يأتي آخر ذلك من نفسي كان في الله يسيرا. أنه أتمنى أنه لو يذهب يعني جسمه في أحياء السنن وإماتة البلع. وقد تقدم قول أحمد بن حنبل إن الله تعالى يقيض للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 101، وفي رأس 200 الشافعي، توفي سنة 204. شيوخه وتلامذته، طبعا عمر بن عبد العزيز من صغار التابعين، وصغار التابعين بيقابل واحد من الصحابة أو اثنين أو ثلاثة زي الأعمش وزي الزهري، وأيضا أبو حنيفة بيقول أنه يعتبر من صغار التابعين، وإن كان يعني وراء بعض الصحابة لكن لم يروي عنهم شيئا يعني. وغالبا رواية صغار التابعين عن كبار التابعين، وروايتهم عن الصحابة قليلة. قال مزي روى عن أنس بن مالك وصلى أنس خلفه وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. وعن ربيع بن صبرة ابن معبد الجهني والسائب ابن يزيد شعير المسيب واستوهب بن سعد سهل بن سعد قدحا، طبعا من أكثر من عمر من أصحاب أنس بن مالك وسهل بن سعد، قدحا شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبه له. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن إبراهيم بن خالد، ويقال إبراهيم بن عبد الله بن خالد، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعروة بن الزبير، وعقبة بن عامر الجهني، ودول طبعا تابعين، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومات قبله، وذلك ترجمته قبل ترجمة الزهري، احنا بنترجم بحسب الوفاة. ونوفل بن مساحق العامري، ويحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص، و يوسف بن عبد الله بن سلام، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبع، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين، وخولة بنت حكيم مرسل يعني بواسطة وليس مباشرة. حدث عنه أبو سلمة المذكور في شيوخه، وأبو بكر بن حزم ورجاء بن حيوة وابن منكدر زهري، وعن بس بن سعيد وأيوب السختياني وابراهيم بن عبلة وتوبة العنبري وحميد الطويل ومصلح بن محمد بن زيد الليثي وابن عبد العزيز ابن عمر وأخو زياد وصخر بن عبد الله بن حرملة وابن عبد الله بن عمر وعثمان بن داود الخولاني وأخو سليمان بن داود وعمر بن عبد الملك وعمر بن عامر البجلي وجماعة آخرين. درر من أخواله وما أكثر أخوال عمر بن عبد العزيز الصريحة. قال أبو الحسن المديني كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعزيه عن ابنه، فقال أما بعد فإن قوم من أهل الآخرة أسكن الدنيا أموات أبناء أموات، والعجب لميت يكتب إلى ميت يعزيه عن ميت والسلام. وعن حمزة الجزري قال: كتب عمر بن عبد العزيز على رجل: أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم، أو التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب يعني إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. كل واعظ وكل ناصح يقول اتق الله، ولكن الذين يعملون بتقوى الله قليل. وعن عمر بن محمد المكي قال: خطب عمر بن عبد العزيز فقال: إن الدنيا ليست بدار قراركم، دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضعن يعني الرحيل، فكم عامر موثق عن خليل مخرب، وكم مقيم عما خليل يضعن، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنما التقوى كفيء ظلال قلصا، قلص يعني نقص يعني فيء اللي هو الظل يعني. فذهب بينما ابن آدم في الدنيا ينافس عليها وبها قرير العين، إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه وسلبه آثاره ودنياه وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه. إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر، إنها تسر قليلا وتجر حزنا طويلا. وعن أبي عمران قال: قال عمر بن عبد العزيز: من قرب الموت من قلبه استكثر ما في يديه. وعن محمد بن عيسى بن عبد العزيز قال: كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلي: أما بعد، فإن مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرملها به فعل، يعني طالبين فلوس حتى يعمروا أي المدينة. فكتب إلي عمر: أما بعد، فقد فهمت كتابك وما ذكرت، إن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم، فإنه مرمتها والسلام. وعن رجل من ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عمر بن عبد العزيز قال في بعض خطبه: إن لكل سفر زادا لا محالة، فتزودوا لسفركم من الدنيا على الآخرة، وكونوا كمن عاين ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه ترغبون وترهبون، ولا يطولن عليكم الأمل فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا، فكم رأينا ورأيتم من كان بالدنيا مغطرا، وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله، وإنما يفرح من أمن من أهوال يوم القيامة، فأما من لا يبرأ من كلم إلا أصابه جرح، كلم له جرح أيضا من ناحية أخرى، أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى نفسي عنه، فتخسر صفقتي وتظهر عيلتي يعني فقري يعني وضعفي، وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغني والفقير والموازين منصوبة. لقد عنيتم بأمر لو عنيت به النجوم لانكدرت، ولو عنيت به الجبال لذابت، ولو عنيت به الأرض شققت، أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة، وأنكم صائرون على إحداهما، فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. يعني تحس كده أن الجنة قريبة والنار قريبة، وفي الحديث إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعلين، شراك النعل هو رباط النعل زي الحزام بتاع الصندل يعني. قال: والنار مثل ذلك، فالجنة قريبة والنار قريبة، نسأل الله العافية. وعن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتقليد فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وعن ميمون بن مهران قال: أوصاني عمر بن عبد العزيز قال: يا ميمون، لا تخلو بامرأة لا تحل لك، وإن أقرأتها القرآن تظن أنت بتحفظها مثلا فلا تخلو بها، ولا تتبع السلطان، وإن رأيت أنك تأمره بمعروف وتنهى عن منكر أو تشفع يعني شفاعات عنده، ولا تجالس ذا هوى يعني صاحب بدعة يعني، فيلقي في نفسك شيئا يسخط الله به عليك. لما تجلس أهل البدعة، لأن يعني قد يسكب شبهة في قلبك، إما أن تقتنع ببدعته أو تضل يعني شاكا، وذلك الإمام مالك لو طلب منه أحد أهل البدع الجلوس معه يقول إذا بلا شك مثلك، إنما أنا يعني على يقين، يعني المؤمن يعني أهل السنة على يقين من عقيدته، ولكن أهل البدع يعني في شك ويتقلبون من بدع إلى بدع. وعن عبد الله بن محمد بن سعد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر واجتمع إليه الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم صائرون إليه، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق، إنه مصدق أن في آخرة وفي جنة ونار وفي قيامة ويوم 50,000 سنة، ومع ذلك هذا عمله. يقول: فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك. ثم نزل، والذي لا يصدق فهو هالك لأنه كافر. ثم نزل. وعن محمد بن مهاجر قال: كان عند عمر بن عبد العزيز سرير النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وقدحه وجفنته، فكان إذا دخل عليه النفر من قريش قال: هذا ميراث من أكرمكم الله به ونصركم به وفعل وفعل. وعن عبد الله بن الفضل التميمي قال: آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن في أيديكم أسلاب الهالكين، يعني ميراث الإيه السابقين من أباء والأجداد، وسيتركها الباقون كما تركها الماضون، وأيضا سوف يرثها غيركم، ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غاديا ورائحا إلى الله تعالى تضعونه في صدع من الأرض، ثم في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب فقيرا إلى ما قدم أمامه غنيا عما ترك بعده. أما والله إني لا أقول هذا، أما والله إني لا أقول هذا، وأنا لا أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي. قال: ثم وضع طرف ثوبه على عينيه فبكى، ثم نزل فما خرج حتى أخرج إلى حفرته، رحمه الله. بعض الشعر الذي تمثل به عمر بن عبد العزيز. عن محمد بن كثير قال: قال عمر بن عبد العزيز ذات يوم وهو لائم نفسه وعائبها: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداة لحرقت محاجر عينيك الدموع السواجم، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وعن عقيل بن مرة قال: أنشدني حرمي بن الهيثم لعمر بن عبد العزيز، ابن هذا من شعره: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له مع الله في دار القرار نصيب، فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها قليل متاع والزوال قريب. وعن يونس قال: كان عمر بن عبد العزيز يسير في جماعة فلما كثر الغبار تلثم، ثم ذكر أبياتا قالها عبد الأعلى القرشي: من كان حيث تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدفا في قعر مظلمة غبراء مغفرة يطيل تحت الثرى في قعرها اللبثة. قال: وحدث مسعود بن بشر أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة: تفرغ لنا. فقال: قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ إلى يوم القيامة. وفاته وما قيل في رثائه. توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله بدير السمعان من أعمال حمص، أعمال زي محافظة، يعني محافظة حمص، يعني لعشر بقين وقيل لخمس بقين من رجب سنة 101، ولو حينئذ 39 سنة و6 أشهر، كأنه إيه 90 سنة من الأعمال التي عملها وما قاله وما عمله. وكانت وفاته بالسم. كانت بنو أمية قد تبرموا به لكونه شدد عليهم وانتزع من أيديهم كثيرا مما غصبوه، وكان قد أهمل التحرز. قال مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس فيا؟ قال: قلت: يقولون مسحور. قال: ما أنا بمسحور، وإني لأعلم الساعة التي سقيت فيها. ثم دعا غلاما له فقال: ويحك، ما حملك على أن تسقينا السم؟ قال: 1000 دينار أعطيتها. وعلى أن أعتق. قال هاتها، ثم قال فجاء بها فألقى في بيت المال وقال اذهب حيث لا يراك أحد. وعن المغيرة بن حكيم قال حدثتني فاطمة بنت عبد الملك قالت كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول اللهم أخفي عليه الموت ولو ساعة من نهار. فلما كان يوم الذي قبض فيه خرجت فجلست في بيت آخر وبيني وبينه باب وهو في قبة له، فسمعت يقول تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هذا فجعلت لا أسمع له حسا ولا كلاما، فقلت للوصيف الذي يخدمه انظر أمير المؤمنين. فلما دخل عليه صاح فوثبت فدخلت عليه فإذا هو ميت قد استقبل القبلة وأغمض نفسه ووضع إحدى يديه على عينيه والأخرى على فيه. وعن عبيد الله بن حسان قال لما احتضر عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال اخرجوا عني فلا يبقى عندي أحد، وكان عنده مسلمة بن عبد الملك. قال فخرجوا فقعد على الباب هو وفاطمة، مسلمة وأخت فاطمة زوجة عمر رحمه الله. قال فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جان. أن الميت يرى أشياء يعني من الآخرة ويرى أشياء من الدنيا، كما قال عمر احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا يترون ولقنوهم لا إله الله. فقد يرى الملائكة بهذه الوجوه، قد يرى ما كانوا مثلا في الجنة. فسمعوه يقول أرى وجوها ليست وجوه إنس ولا جان. ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لفاطمة قد قبض صاحبك، فدخلوا فوجدوه قد قبض وغمض وسوي. ونظر مسلمة بن عبد الملك إلى عمر مسجى فقال يرحمك الله لقد لينت لنا قلوبا خاسية. وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا. قال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريئا ولم تتبع سجية مجرم، وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأضحى راضيا كل مسلم. وقال جرير تنع النعات أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمر، حملت أمرا عظيما فاطلعت به وسرت فيه بحكم الله يا عمر. الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. وعن عمر بن صالح الزهري قال حدثني الثقة قال لما بلغ محارب بن دثار موت عمر بن عبد العزيز دعا بكتابه فقال اكتب، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال امحه فإن الشعر لا يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه لعدله لم يصبك الموت يا عمر، كم من شريعة حق قد نعشت لها كادت تموت وأخرى منك تنتظر. يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي على العدول التي تغتالها الحفر، ثلاثة ما رأت عيني لهم شبها تضم أعظمهم في المسجد الحفر، وأنت تتبعهم لم تأل مجتهدا سعيا لهم سنن بالحق تفتخر. لو كنت أملك والأقدار غالبة تأتي رواحا وتبيانا وتبتكر، صرفت عن عمر الخيرات مصرعه بدير سمعانا لكن يغلب القدر. ونختم بما ذكره ابن الجوزي في خاتمة سيرة عمر بن عبد العزيز قال بلغني أن المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عظني، قال بما رأيت أو بما سمعت؟ قال بما رأيت. قال مات عمر بن عبد العزيز وخلف 11 ابنا وبلغت تركته 17 دينارا كفن منها بخمسة دنانير، واشتري له موضع قبره بدينارين وقسم الباقي على بنيه، وأصاب كل واحد من ولديه 19 درهما. ومات هشام بن عبد الملك وخلف 11 ابنا فقسمت تركته وأصاب كل واحد من تركته 1000 1000. ورأيت رجلا يعني مليون، ورأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على 100 فرس في سبيل الله، ورأيت رجلا من ولد هشام يتصدق عليه. انتهت ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.